الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمعلقة عبيد بن الأبرص الأسدي. وعبيد سيد من سادات قومه وفرسانهم المشهورين. كان في أيامه حجر بن الحارث كان في أيام حجر بن الحارث والد امرئ القيس. ولم يكن عبيد شاعرا منذ نشأته، وإنما أتاه الشعر بعد ذلك. هجاه رجل بأبيات، فساء ذلك عبيدا وقال: اللهم إن كان فلان ظلمني ورماني بالبهتان فانصرني عليه. فانطلق لسانه بالشعر واندفع في قوله. ومعلقته هذه هي قصيدته التي مطلعها: أقفر من أهله ملحوب. ومعلقته هي قصيدته التي مطلعها أقفر من أهله ملحوب. جعلها التبريزي في شرح القصائد العشر، جعلها العاشرة. وتابعه في ذلك الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي. أما أبو زيد القرشي فقد وضعها في المجمهرات، وهي القصائد التي تلي المعلقات في الجودة. ومعلقته هذه تبدأ بالوقوف على الأطلال، يلي ذلك الغزل، ثم وصف الطريق والناقة، ووصف الفرس التي شبهها بالعقاب، ثم استرسل في وصف العقاب، حيث صور معركة بين العقاب وفريسته الثعلب. وقد تخلت حكمة أبيات القصيدة. وقد عيب على عبيد كثرة التزحيف في معلقته هذه، حتى صارت هذه المعلقة هدفا للنقاد من قديم، وبعضهم نقدها نقدا قاسيا كالمرزباني في الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ونقدها أبو العلاء المعري في شعره فقال: وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم، كما اختل في وزن القريض عبيد. حتى قيل إنها خطبة يرتجى لها فاتزن له أكثرها. وهذه المعلقة من ضرب من البسيط يقال له المخلع. المعلقات السبع ليس فيها شيء من بحر البسيط، والثلاث تتمة العشر كلها من البسيط، لكن معلقة عبيد من مخلع البسيط، وهو بحر مستعذب نظم فيه الشعراء قديما وحديثا، ووزنه مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول. ومعلقة عبيد كما سبق فيها اضطراب في الوزن وزحافات مستكرهة، والمناسب ألا نقف مع الزحافات في دراستها لكن نأخذ بيتا منها هو من مخلع البسيط: لم يشنه ما شان أبياتا من القصيدة من انكسار في الوزن وخروج عن العروض، وهو قوله: ما يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. وزن مخلع البسيط: مستفعل فاعل فعول. من يسأل الناس يحرموه، من يقطعه؟ شيخنا تفضل. من يسأل الناس يحرموه. أحسنت. مستفعل فاعل فعول. أحسنت. طيب الشطر الآخر: وسائل الله لا يخيب. وسائل الله لا يخيب. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله شيخنا ووالدينا وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عبيد بن الأبرص: أقفر من أهله ملحوب، فالخطبيات فالذنوب، فراكش فالعالبات، فلا بفرقين فالقريب، فعرضة فقفى حبر ليس بها منه عريب، وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب، أرض توارتها شروب، وكل من حلها محروب. إما قتيل وإما هالك والشيب شيء لمن يشيب عينا فدمعهما سعود فأن شأنيهما شعيب واهية أو معين ممعن من حطة دونها لقوب أو فلج ببطن واد بالماء متحبه قسيب أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سقوب تصبو أنا لقد تصار. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال عبيد أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. أقفر خلا من أهله، الأهل اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل قوم ومعشر ونفر. ملحوب هذا علم على موضع. فالقطبيات، القطبية ماء جمعه عبيد بما حوله. أما على رواية التشديد فالقطبيات فهو جبل كما في معجم البلدان. فالذنوب فراكس فثعالبات، وفي رواية فثعيلبات، فذات فرقين، هذه كلها مواضع. فالقليب، القليب في اللغة البئر، وهو هنا علم على بئر بعينه. يقول عبيد إن هذه الأماكن قد خلت من أهلها فليس فيها أنيس بعد أن كانت عامرة بأهلها، وأقف على ماء القليب فأجده راكدا لم تحركه الدلاء. فعردة فقفى حبر ليس بها منهم عريب. فعردة ويروى ففردة، فقفى حبر ويروى فقفى عبر. وللأستاذ الدكتور عبد العزيز الفيصل شرح على المعلقات العشر فيه التحديد للأماكن الواردة في المعلقات، وشروح المعلقات السبع أو العشر جلها من صنعة علماء من خارج الجزيرة العربية. أما الشارح فنجدي نشأ في هذه الأماكن وزار جل الأماكن الواردة في المعلقات ووصفها في كتابه. ليس بها منهم عريب، ليس بها منهم عريب أي أحد، وعريب لا يستعمل إلا في النفي، ومثله ديار، ربي لا تذر على الأرض من كافرين ديارا أي أحدا. يقول وكذلك لا أبصر أحدا في هذين الموضعين. وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب. الوحوش جمع وحش، من حمار وحشي وثور وحشي وغيرهما. وغيرت حالها، حال الشيء صفته التي هو عليها من خير أو شر. والخطوب جمع خط، وهو الأمر العظيم، ومنه في القرآن قال فما خطبكم أيها المرسلون. أحسنت، قال فما خطبكم أيها المرسلون. يقول إن الأماكن السابقة قد خلت من أهلها وقد سكنتها الوحوش وغيرت حالها الأمور العظيمة. وأرض توارثها شعوب، وأرض توارثها شعوب، وكل من حلها محروب. شعوب اسم للمنية، وكل من حلها أي نزلها. ما مضارع حل؟ حل يحل. يحل، أحسنت. وهل يجوز يحل؟ إذا كان في العقدة نعم أحل العقدة. نعم، بمعنى نزل، يقال حل المكان وبه، حل المكان يتعدى بنفسه وحل بالمكان. إذن هل يجوز؟ نعم يجوز الوجهان. نعم يجوز الوجهان، وقد قرئ بهما في المتواتر. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كسائي يقرأها بالضم، والباقون من العشر يقرأونها بالكسر. أما حل العقدة فمضارعه بالضم يحل، وهو على القياس. لماذا؟ لأنه مضاعف متعد. أحسنت. أحسنت. فعل المضاعف المتعدي قياسه ضم عين مضارعه. وأما حل ضد حرم فمضارعه بالكسر على القياس. لماذا على القياس؟ حل الشيء صار حلالا ضد حرم مضارعه يحل بالكسر. نعم لازم. نعم أحسنت صحيح، لأنه مضاعف لازم. فعل بالفتح المضاعف اللازم قياسه كسر عين مضارعه. لا يحل لك النساء من بعد. قال وكل من حلها محروب، محروب أي مسلوب. يقول إن أهل تلك الأماكن قد نزل بهم الموت، وكل من نزل بتلك الأماكن فهو محروب مسلوب. ثم بينه في قوله إما قتيل وإما هارك والشيب شين لمن يشيب، يعني أن ذلك المحروب إما قتيل وإما هارك، وفي الحالتين ماله مسلوب مأخوذ. والشين والشيب شين لمن يشيب. يقول إن لم يقتل ولم يهلك وعمر حتى يشيب فشيبه شين له، وكانوا يستحبون أن يموت الرجل وفيه بقية قبل أن يفرط به الكبر. عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب. عيناك دمعهما، الدمع ماء العين، سروب من سرب الماء يسرب، إذا جرى وسال فهو سارب، وسروب صيغة مبالغة. كأن شأنيهما تثنية شأن، كأن شأنيهما هذا تثنية شأن، والشأن مجرى الدمع من العين. كأن شأنيهما شعيب، الشعيب المزادة المنشقة. يقول إن دمع عينيك جار ومنسكب، كأن مجراهما قربة منشقة يسيل منها الماء. وهو بهذا يخاطب نفسه، ففي البيت محسن معنوي مما يدرس في علم البديع. ماذا يسمى؟ التجريد. أحسنت، التجريد، كأنه جرد من نفسه نفسا يخاطبها. وقريب منه في المعنى قول ذي الرمة في مطلع قصيدة له ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كلم مفرية سرب. واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب. واهية يريد المزادة المنشقة، واهية أي بالية، يعني أنها تقادم بها الزمن فكثرت فيها الشقوق، فكثرت بها الشقوق فهي واهية ضعيفة. ومنه في القرآن فهي يومئذ واهية. أحسنت، منشقة السماء فهي يومئذ واهية أي ضعيفة مسترخية. أو معين، المعين الماء الجاري الذي يسيل على وجه الأرض. ومنه في القرآن يكون بماء معين. أحسنت، قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أي بماء جار كثير. ممعن أي مسرع من أمعن في الشيء إذا بالغ فيه. من هضبة هي مرتفعة من الأرض دون الجبل. دونها لهوب، دونها بالدال، لهوب جمع لهب هو الشق في الجبل. يقول كأن دمعه ماء جار من قربة ممزقة، أو هو منحدر من هضبة بسرعة شديدة من خلال شق فيها، فهو أو هو منحدر أو هو منحدر من هضبة بسرعة شديدة من خلال شق فيها، فهو يجري في اندفاع وسرعة. قال أو فلج ببطن واد للماء من تحته قصيب. الفلج هو النهر الصغير. ببطن واد، ما نوع الباء هنا؟ ظرفية. أحسنت، أي في بطن واد. أحسنت، ومنه في القرآن وهي ظرفية مكانية. أحسنت، ولقد نصركم الله ببدر أي في بدر. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. أو فلج ببطن واد للماء من تحته قصيب، قصيب الماء صوت جريه يشبه دمعه بنهر صغير يجري في أسفل واد فيسمع لجريانه صوت من شدة الانحدار. أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب، الجدول النهر، الجدول النهر الصغير في ظلال نخل للماء من تحته سكوب يقال سكب الماء بنفسه سكوبا وتسكابا بمعنى سكب. يقول كأن دمعه نهر صغير يجري خلال نخل كثير لا يرى الشمس للماء فيه جريان شديد. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.